بعث القائد الأول المحترم كيم جونغ أون ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي. نصها كالآتي: دمشق. الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس الجمهورية العربية السورية سيادة بشار الأسد: يسرني أن أتقدم بأحر التحاني إليكم وقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي وأعضاء الحزب بأجمعهم بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي. حقق حزب البعث العربي الاشتراكي نجاحات كثيرة في النضال الرامي إلى بناء البلاد المستقلة والمزدهرة وحماية وحدة الأمة العربية وكرامتها والسلام المنطقة وأمنها في غضون 70 سنة مضت بعد تأسيسه. ويناضل الحزب اليوم بصمود من أجل إحباط التحديات الشرسة والمؤامرات العدوانية للقوى الأداعية الداخلية والخارجية بجرأة وحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها تحت قيادتكم. وأنتهز هذه الفرصة لأن أعبر مرة أخرى عن التعييد المطلق والتضامن الثابت مع حزب البعث العربي الاشتراكي والشعب السوري في نضالهما العادل، وأثق كل الثقة بأن علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين حزبينا وشعبي البلدين في خدم النضال المشترك من أجل الاستقلالية ضد الإمبريالية ستتعزز وتتطور باستمرار في المستقبل أيضا. كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري. يوم 6 من نيسان عام 106 جوتشي 2017 بيونغيانغ.